بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب سؤر الكلب. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب سؤر الكلب. المقصود من هذه الترجمة أن سؤر الكلب نجس، وأنه إذا ولغ في ماء فإنه يراق ويتلف ولا يستعمل، لأنه نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب. إذا ولغ الإناء الذي ولغ فيه الكلب فإن ذلك الماء الذي فيه فإنه يراق ويتلف ولا يستعمل. وقد أورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ومحل الشاهد منه قوله فليرقه، فإن سؤره نجس فيراق ويتلف ولا يستعمل. والحديث دل على سؤر الكلب وأنه نجس وأنه يراق، ودل أيضا على غسل الماء، على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لأن ذلك الماء الذي أريق بقي شيء منه عالق بالإناء، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه، وهو أنه يغسل 7 مرات. وجاء في الأحاديث التالية بعد هذا أن واحدة منهن تكون بالتراب، يعني إحدى هذه السبع تكون بالتراب وتكون هي الأولى، كما سيأتي في الرواية الآتية. لكن المقصود من الترجمة هو سؤر الكلب وأنه نجس وأنه يراق ولا يستعمل. أخبرنا علي بن حجر. يقول النسائي: أخبرنا علي بن حجر. وعلي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج له صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنن الأربعة وهما الترمذي والنسائي، ولم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجه. أخبرنا علي بن مسهر. وعلي بن مسهر ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب له، اشتهر بلقبه، وكثيرا ما يأتي ذكره باللقب، ويأتي أحيانا ذكره بالاسم سليمان بن مهران. فالأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي، ويأتي ذكره كثيرا. وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين هي دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته بلقبه، فإن من لا يعرف يظن أن سليمان الأعمش سليمان، إذا ذكر باسمه سليمان ثم ذكر في موضع آخر بلقبه الأعمش يظن أن هذا شخص وهذا شخص. لكن من يعرف أن الأعمش لقب لسليمان يعلم أنه شخص واحد يذكر بلقبه أحيانا ويذكر باسمه أحيانا. عن أبي رزين وأبي صالح. عن أبي رزين وأبي صالح. أبي رزين هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أما أبو صالح فهو ذكوان السمان، اسمه ذكوان، وهو مشهور لقى به أبو صالح وهو ذكوان السمان ويقال له الزيات, يقال له الزيات ويقال له السمان وهذا لقب. وأما اسمه فهو ذكوان وهو مشهور بكنيته أبي صالح, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة يروي عن أبي هريرة. وكثيرا ما يأتي رواية ذكوان هذا عن أبي هريرة, وأبو هريرة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه, الصحابي الجليل الذي روى الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يروى أو لم يروي أحد من الأحاديث مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه, فإنه روى الشيء الكثير, بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق, لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة سبعة زادت أحاديثهم على 1000, أما أبو هريرة فهو أكثر هؤلاء السبعة, فهو أكثر هؤلاء السبعة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن أبي السياح قال: سمعت مصرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم, وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب تعفير الإناء بالتراب بعد ولوغ الكلب فيه, يعني أنه يغسل ولكن يعفر بالتراب, يعني فيكون مما يطهر به التراب فإنه يعفر به. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد, وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله, إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. المقصود من إيراد الحديث هنا ذكر التعفير الذي جاء في آخره, وهو قوله: وعفروه 8 بالتراب, وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب. ولغ فعل ماضي مضارعه يلغ ولوغا, والمقصود من الولوغ هو أن يضع أن يدخل الكلب لسانه في الماء فيحركه سواء شرب أو لم يشرب. ليس من شرط وجوب غسله وتعفيره, غسله 7 وتعفيره بالتراب, أن يشرب منه, بل إدخال لسانه في الماء وتحريكه به وإن لم يشرب فإنه يجب, لأن الولوغ يشمل هذا ويشمل هذا, يعني يشمل كونه يعني يشرب وكونه يحرك لسانه وإن لم يشرب, كل هذا يقال له ولوغ, كل هذا يطلق عليه ولوغ. وإذا فهذا الحكم الذي هو الغسل والتعفير, التسبيع, الغسل 7 الذي هو التسبيع, والتعفير الذي هو استعمال التراب فيه, فإنه يكون لهذه الحالات كلها, وهي شربه وعدم شربه ما دام أنه أدخل لسانه وحركه فيه. إذا ولغ الكلب في الإناء, فاغسلوه 7 مرات, فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. في هذا الحديث دلالة على شيئين: على الغسل والتسبيع فيه وأنه يكون 7 يعني 7 مرات, وعلى التعفير بالتراب. وجاء في هذا الحديث: وعفروه 8 بالتراب, وعفروه 8 بالتراب. وجاء في بعض الروايات وهي التي ذكرها النسائي فيما بعد في بعد الحديث الذي بعد هذا, أن أبا هريرة خالف عبد الله بن المغفل وقال إحداهن أو الأولهن الحديث الذي بعد هذا الذي أتى بعده أولهن, خالف أبو هريرة نعم فقال أولهن, خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب, فقال إحداهن بالتراب, يعني أن أبا هريرة روى هذا الحديث وقال عفروه 8 وقال أغسله 7 إحداهن بالتراب, حديث أبي هريرة يعني يدل على أن التراب واحد من السبع, لكنها غسلة يكون معها تراب فتكون بمثابة اثنتين, يعني تراب وماء. فمن العلماء من قال إنه لا بد من ثامنة وأن الغسلة سبعا وأن الثامنة تكون بالتراب, ومنهم من قال إن الثامنة أنها تكون مع إحداهن فتكون بالتراب, ويكون الجمع بين الماء والتراب بمثابة غسلتين. وقد جاء عن أبي هريرة إحداهن وجاء أولاهن, وأولى الروايات أن تكون أولاهن لأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة فيحمل عليها هذا الإبهام, فتكون إحداهن تصرف إلى الأولى. وأما الثامنة فإن التعفير يكون بالأول, لأنه لو استعمل التراب بعد ذلك في الآخر لكان بحاجة إلى غسل فيكون العدد أكثر, ولكن التعفير إذا كان في الأول وجاء الماء بعده فإنه يكون يلاقي ما حصل من لعاب الكلب وما حصل من لسانه, فيكون ذلك في الأول ثم يتتابع الغسل عليه حتى يكون سبعة. الحاصل أن بعض العلماء جعل السبعة للغسل وأن واحدة وأن الثامنة تكون بالتراب, ولو كانت الثامنة بالتراب لاحتاج إلى غسل بعد التراب, يحتاج إلى غسل بعد الثامنة, إلا أن تكون الغسلة الأولى إلا أن يكون التعفير بالتراب في المرة الأولى ثم يأتي بعدها سبع فإنه لا يكون هناك زيادة في العدد. لكن من العلماء من قال إن بعض الروايات عن أبي هريرة أنها جاءت بأولاهن وفي بعضها إحداهن أي اللي هو التراب, فيكون ذكر الثامنة بجمع الماء مع التراب في غسلة واحدة فتكون بمثابة اثنتين, فتكون بمثابة اثنتين. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات, فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب, وعفروه الثامنة بالتراب. أما إسناد الحديث يقول شيء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني وهو ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود فإنه روى له في كتاب القدر, فإنه روى له في كتاب القدر وما روى له في السنن. حدثنا خالد وهو ابن الحارث, خالد وهو ابن الحارث, خالد يعني ابن الحارث, خالد يعني ابن الحارث, حدثنا خالد يعني ابن الحارث, خالد ابن الحارث ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله يعني من الحارث هذا الذي قالها من دون محمد بن عبد الأعلى الذي هو تلميذه, وهو النسائي أو من دون النسائي, وهو النسائي أو من دون النسائي هو الذي أتى بكلمة يعني, فقائل كلمة يعني هو النسائي أو من دون النسائي, ولا يكون قائلها هو محمد بن عبد الأعلى لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو, وإنما يسميه وينسبه, ويمكن أن يأتي بأوصاف وبنسب وبألقاب وما إلى ذلك ولا يحتاج إلى أن يقول هو, لكن الذي يحتاج إلى أن يقول هو من دون التلميذ وهو النسائي أو من دون النسائي. ففاعل فقائل يعني من دون النسائي, النسائي ومن أو من دونه. أما فاعل يعني الذي هو ضمير مستتر فهو يرجع إلى محمد بن عبد الأعلى, يعني محمد بن الأعلى قال أخبرنا خالد يعني محمد بن أعلى ابن حارث, فكلمة يعني قائلها النسائي ومن دونه, والضمير الذي هو في يعني هو يرجع إلى محمد بن عبد الأعلى, يعني محمد يعني كأنه قال النسائي أو من دونه يعني محمد بن عبد الأعلى, يعني بخالد يعني ابن الحارث, يعني به خالد بن الحارث. ففاعل يعني هو النسائي ومن دونه, قائل يعني وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى محمد بن عبد الأعلى الذي هو تلميذه. عن شعبة ابن الحجاج الذي هو موصوف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره كثيرا. عن أبي التياح. وأبو التياح هذا لقب اشتهر به يزيد بن حميد الضبعي, وقد سماه وقد سمي في الإسناد الذي بعد هذا, في إسناد الحديث الذي بعد هذا. لقب ولا كنية. أبو التياح كنية اشتهر بها يزيد بن حميد الضبعي, وقد نسب في الإسناد الذي بعد هذا, يعني ذكر اسمه ونسبه أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. فأبو التياح يزيد بن حميد الضبعي هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير, وهو ثقة عابد خرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن المغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه, وله 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 4, وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث. إعمال الصابون في تغسيل الإناء يكفي ولا لابد من التراب؟ إذا كان التراب موجودا فلا يكفي عنه غيره, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه. لكن إذا كان التراب غير موجود فيمكن أن يستعمل يعني بما يمكن إزالته أو بما يمكن تنظيفه بالإضافة إلى الماء. أما إذا كان التراب موجودا فإنه يؤخذ بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في بعض الأماكن تكون حجرية ما فيها تراب. فسبق أن مر بنا في حديث التيمم أن عثره قضية الصعيد الطيب, وأنه في بعض الأماكن يعني يقول أنه لا بد من التراب, وفي بعضها يقول أن الأرض كلها يعني يتيمم الإنسان فيها سواء كانت حجرية أو ترابية. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال ما بالهم وبال الكلاب؟ قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم, وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا 8 بالتراب. خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن المغفل من طريق أخرى, وفيه ما في الذي قبله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب, ثم قال ما بالهم وبال الكلاب. قال ورخص في كلب الصيد والغنم, ثم قال إذا ولغ الكلب في الإناء نعم. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعثروا 8 بالتراب. هو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر القتل وذكر نسخ القتل, وأن الرسول أمر بقتلها أولا ثم قال ما بالهم وبال الكلاب, يعني أنه نسخ ذلك. فصار قتل الكلاب حكمه منسوخ إلا إذا حصل منها ضرر, فإنها تقتل لضررها لا لكونها كلابا. فالرسول أمر بقتل الكلاب في الأول وبعد ذلك نسخ هذا الحكم, فصار الحكم هو عدم قتلها إلا إذا ترتب عليها مضرة وحصل بسببها مضرة, فإنها تقتل بسبب ضررها لا لكونها كلابا. وفيه الترخيص باتخاذ الكلاب في بعض الأمور التي هي مثل الصيد والغنم الصيد والغنم, يعني أنه يباح اتخاذ الكلاب واستعمالها في أمور جاء الشرع باستعمالها فيها, فيقتصر استعمالها على ما ورد به الشرع. من الحديث. أخبرنا عمرو بن يزيد. أخبرنا عمرو بن يزيد هو الجرمي, عمرو بن يزيد الجرمي, وقيل في اسم أبيه بريد, قيل يزيد وقيل بريد, وهو صدوق خرج له النسائي وحده, صدوق خرج له النسائي وحده. قال حدثنا بهز بن أسد. قال حدثنا بهز بن أسد العمي, بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وقد تقدم. إلى آخر الإسناد. إلى آخر الإسناد. ثم بقية الإسناد هم رجال الإسناد الأول أبو التياح. نعم. أنا أبو التياح مطرف وعبد الله. أبو التياح ومطرف وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ثم أورد النسائي حديثا أبي هريرة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. يعني هذا الحديث فيه أولاهن بالتراب, وفي بعض رواياته إحداهن بالتراب, فإحداهن مبهمة تحتمل الأولى والثانية والثالثة والرابعة, لكن قوله أولاهن هذه معينة فتحمل مبهمة على المعينة التي عينت وهي الأولى, يعني فتكون غسلة الأولى. ثم أيضا هذا هو المناسب لاستعمال التراب, لأن كون التراب يأتي على المكان الذي على لعاب الكلب وعلى ما علق بالكلب ثم يعني يعفر به ثم يأتي الماء ويزيله ويتتابع الماء أو الغسلات على الإناء حتى تكمل سبعة, فهذه معينة للغسلة التي يكون معها التراب وهي الأولى. وقوله إناء أحدكم, كلمة إناء أحدكم لا مفهوم لها, يعني لا يلزم أن هذا الحكم فيما إذا كان الإنسان الإناء له, ولو كان لغيره فإن الحكم واحد, إذا كان الإنسان عنده إناء لغيره ولغ فيه الكلب هو مثل الإناء الذي له. كلمة إناء أحدكم هذه ليس معناها الاختصاص والملك, وإنما يعني كون الإناء يعني مضاف إليه سواء كان له أو لغيره, يعني عنده على سبيل العارية أو غير ذلك. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم, فهذه الإضافة ليس لها مفهوم. ثم قول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم نعم. فليغسله نعم سبع مرات, وكلمة فليغسله هذه ليس لها مفهوم بمعنى أنه هو الذي يغسله ويتناول غسله, بل يمكن أن يغسل غيره, ليس بلازم أن صاحب الإناء هو الذي يغسله بل يمكن أن يتولاه غيره, وإنما أضيف الفعل إليه لأن الغالب هو أن الإنسان يتصرف في أموره, لكن ليس له مفهوم يعني كون صاحب الإناء يغسله, بل يمكن أن يغسله غيره, المهم أن يغسل, المهم أن يغسل, يعني لا ليس بشرط أن يكون الإناء ملكه بل قد يكون ملكا لغيره, ولا يتعين أن يكون هو الذي يتولى غسله بل يمكن يتولى غسله غيره, يتولى غسله غيره. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو محدث فقيه, وخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة, قال حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي, وهشام ابن معاذ صدوق ربما وهم, خرج معاذ نعم. معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أما أبوه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي فهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن قتادة عن قتادة وقتادة هو بن دعامة السدوسي قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن خلاس بن عمرو الهجري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وكان من أصحاب علي وكان على شرطة علي الذي هو خلاس بن عمرو الهجري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي رافع ما أعرف من هو هذا هو الصائغ إيش يعني أبو رافع كذا أبو رافع الصائغ هو الحبطي ولا الصائغ الصائغ ولا الحبطي الصائغ نفيع نفيع نعم هو نفيع بن رافع أبو رافع كنية هو صاحبها نفيع بن رافع يعني اسمه نفيع وأبوه رافع وكنيته أبو رافع المدني وهو ثقة وهو الصائغ نفيع بن رافع الصائغ المدني أبو رافع ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذا الحديث حديث أبي هريرة هو مثل الذي قبله وبلفظه ولكنه بإسناد آخر وهذا الإسناد يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو شيخ النسائي في الإسناد الذي قبل هذا قال حدثنا عبده بن سليمان عبده بن سليمان هو الكلابي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن ابن أبي عروبة هو سعيد ابن أبي عروبة وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن قتادة ابن وسعيد بن أبي عروبة هو من أثبت الناس في قتادة وهو هنا يروي عن قتادة ابن دعامة السدوسي الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين محمد بن سيرين وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وهو الصحابي الذي تقدم ذكره في الأسانيد الماضية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.